يقول سفيان: ما بنى علي لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، يعني ما عمره بنى بيت، يسكن فيما تيسر، وإن كان لا يؤتى بالأموال الغفيرة من أمواله، من يعني استثماراته. هو هكذا، هو عمدا يهرب من الدنيا. الدنيا تأتيه، استثماراته موجودة وأمواله موجودة، يتصدق منها وينفق في سبيل الله، ولكن لا يأخذ لنفسه شيئا، لا يريد أن يتعلق بالدنيا. أما عن طعامه فشيء عجيب. يحدث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثني رجل من ثقيف أن عليا قال له: إذا كان عند الظهر فروح علي، مر علي. يقول: فرحت عليه فلم أجد عنده حاجبا يحجبني دونه، ما في حارس، ووجدته وعنده قدح وكوز من الماء، فدعا بضبية، ضبية يعني جراب صغير مثل كيس صغير يعني، فقلت في نفسي: لقد أمنني، يعني هو طلب مني وما في أحد، أكيد هذا سيعطيني شيء من الجواهر، هكذا يقول. يقول: لقد أمنني حتى يخرج إلي جوهرا، أيام خلافته. يقول: ولا أدري ما فيها، فإذا عليها خاتم مختومة، فكسر الخاتم، يعني مختومة بالشمع وعليها ختم، فإذا فيها سويق، سويق تمر رديء، هذا كل اللي عنده. فأخذ منه قبضة في القدح وصب عليه ماء وبدأ ينقع التمر بالماء، فشرب وسقاني فلم أصبر، يعني ما يشرب طعام لا يطاق. فقلت: يا أمير المؤمنين، أتصنع هذا بالعراق؟ أنت الآن في العراق وطعام العراق أكثر من ذلك، يكفي كل الدنيا. فقلت: والله ما أختم عليه بخلا به، يعني أنا ما ختمت على الطعام هذا لأني بخيل، لكني اسمعوا أبتاع قدر ما يكفيني، أشتري اللي يكفيني فقط، فأخاف أن يفنى، يعني ينتهي أو يذهب جزء منه فيوضع فيه غيره، أخاف أحد يحط معاه زيادة ما تكون من مال حلال ولا من مصدر صح، فإنما أختمه حفظا له، أكره أن يدخل بطني إلا الطيب. هل رأيتم إنسان بهذه العقلية، بهذه النفسية، من شدة حرصه على الورع، هل رأيتم ورع بهذه الدرجة؟ هكذا كان علي رضي الله عنه. يقول عبد الله بن شريك عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتي بفالوذج، فالوذج نوع فاخر من الحلوى، فواحد من تجار العراق جاب له هذا الفالوذج فوضعه قدامه، فقال علي يخاطب الفالوذج: والله إنك لطيب الريح، حسن اللون، طيب الطعم، لكني أكره أن أعود نفسي على ما لم تعتده. ما تعودت على هذا الطعام الفاخر، ذاق منا لقمة واحدة عرفه وقال له خلاص شيله كافي، لا أريد أن أتعود على هذا. أما لباسه فأخرج ابن المبارك عن زيد بن وهب قال: خرج علينا علي رضي الله عنه وعليه رداء وإزار، اللي هو لبس الحجاج هذا. يقول: قد وثقه بخرقة مربطة، ما هو بحبل، بقطعة قماش مسويها مثل الحبل ومربط هذا. فقيل له، فقال: إنما ألبس هذين الثوبين ليكون أبعد لي من الزهو، الزهو الفخر والتكبر، وخيرا لي في صلاتي، ما أنشغل بملابسي في صلاتي، وسنة للمؤمن، يعني حتى المؤمنين ما يتكبروا في ملابسهم. ويقول البيهقي عن رجل يقول: رأيت على علي إزارا غليظا، فقال: اشتريته بخمسة دراهم، فمن أربحني فيه درهما أبيعه إياه، مستعد، هذا الثوب اللي علي محتاج فلوس، مستعد أبيعه بست دراهم، شريته والله شريته بخمسة درهم، يعني مثل الريال السعودي اليوم. هذه ملابس علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والأمثلة كثيرة كثيرة في قصصه، لكن يكفينا هذا القدر في تعرف على زهده. لماذا يفعل هذا؟ وهو أولا يدرب نفسه ويربيها على أن هذه الدنيا هي ليست دارة، هو همه الآخرة، وخاصة لما صار خليفة يخشى أن يتعلق بالدنيا كما يفعل الأمراء والملوك ومن حولهم، فهو لا يريد أن يفعل هذا، هو يريد أن يكون ملتصق بالناس، ويريد أن يكون قلبه معلق بالآخرة وليس بالدنيا، وهذا هو يعني المعنى الحقيقي للزهد. فمن لبس يعني ملابس فاخرة لا بأس في ذلك ولا مانع، بشرط ألا تدخل حب هذه الملابس في قلبه. أما عن ورعه فقد حدثتكم يعني قصته لما رفض أن يركب الذين معه من اليمن يركبوا على إبل الزكاة، خشى أن ما يجوز يستعملوها يعني لأنها ليست ملك لهم، هي ملك لفقراء المسلمين، وأمثالها كثيرة كثيرة في هذه المسألة. أقول لكم قصة بس، هذه رسالة للحكام ومن حولهم، اسمعوا هذه القصة. عن عبد الله بن زرير الغافقي قال: دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال حسن: دخل علي يوم الأضحى، يعني يوم العيد، عيد الأضحى، فقرب إلينا خزيرة. الخزيرة نوع من الطعام عبارة عن لحم يقطع ويطبخ في الماء، يعني مسلوق، لحم مسلوق وعليه يحطون دقيق فيصير مثل عجين مخلوط باللحم، شيء بسيط يعني. فقلت: أصلحك الله، هذا أيام موجودة وهو خليفة في العراق. قلت: أصلحك الله، لو قربت إلينا من هذا البط، في بط موجود فيه مليان ورخيص. فقال: إن الله عز وجل قد أكثر الخير. هذا ابن زرير يقول له. فقال علي: يا ابن زرير، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اسمعوا يا حكام، اسمعوا يا خلفاء، يقول: لا يحل للخليفة من مال الله، من أموال الدولة، إلا قصعتان. القصعة يعني إناء فيه طعام، قصعة يأكلها هو وأهله، وقصعة يضعها بين أيدي الناس، يعني بين يدي الضيوف الذين يأتونه. هذا حق في مال المسلمين وليس له حق آخر. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد. وجاءه ابن النباج وهو مثل وزير المالية عند سيدنا الإمام علي، فقال له: يا إمام، يا أمير المؤمنين، امتلأ بيت مال المسلمين من صفراء وبيضاء، بيت المال امتلأ ذهب وفضة. ليش؟ ما في فساد مالي، ما في أحد يسرق من أموال الدولة، كل الأموال تجعل للمسلمين. فقال علي: الله أكبر. يقول: فقام متوكئا على ابن النباج حتى قام على بيت مال المسلمين، ثم قال: يا ابن النباج، علي بأشياء الكوفة. فنادى كل أهل الكوفة فجاءوا، تجمع الناس، فبدأ يوزع عليهم وهو يقول: يا صفراء يعني الذهب، يا بيضاء يعني الفضة، غري غيري، ها وها، يوزع يمين ويسار، الناس صافة دور وهو يعطي بالتساوي. ثم لما ما بقى منه لا دينار ولا درهم، يعني خزنة الدولة كلها صفرها، لم يأخذها هو ولا أهله، وزعها على الناس حتى صار البيت خالي تماما. فقال: ائتوني بماء، فجابوا له ماء فغسل أرضية بيت المال، ثم صلى ركعتين في بيت مال المسلمين خالي، وزع كله على الشعب. هكذا الخلافة، هكذا يكون إدارة أموال الناس، أغني الناس. اليوم يستأثرون بالأموال لأنفسهم وبطانتهم، والناس بعضها ما هو قادر يأكل، في بعض الدول الغنية والنفطية حتى، كيف يجوز هذا؟ كيف؟ وغيرها كثير كثير، أمثلة كثيرة جدا على ورعه وعلى زهده وعلى طريقة طعامه. أما تواضعه فحدث ولا حرج. يعني بعض الأمثلة كذا سريعة، يقول أبو صالح، يقول عن جده: رأيت عليا اشترى تمرا بدرهم فحمله، فقيل له: يا أمير المؤمنين، ألا نحمله عنك؟ فقال أبو العيال: أحق بحمله. ويقول من شاهده، يقول: رأيت عليا يمشي في الأسواق ويمسك الشسوع بيده، الحبال الصغيرة هذه يمسكها بيده، ويناول الناس ويرشد الضال ويعين الحمال على الحمولة. بعض الناس يشتغلون حمالين، يعني في ذاك الوقت ما في سيارات، في بعض الناس عنده حمار أجلكم الله، يركب عليه الأغراض اللي الناس تشتريها من السوق ووصلها لبيوتهم، فأحيانا الأغراض تكون ثقيلة، فهذا الحمال عشان يحملها يكون صعبة، فيأتي علي بن أبي طالب يحملها معه ويضعها وهو يردد: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا مما أخرجه الإمام أحمد أيضا في مناقبه.